وبأسانيدكم أحسن الله إليكم الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطات عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. قال: هذا حديث حسن. قال: باب في الذبح بعد الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال: فأعد ذبحك بآخر. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك. قال: وفي الباب عن جابر وجندب وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري. قال: وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. قال: باب. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وجميل ألطافه، ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. وتقدم لنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر رضي الله عنهما، وبقي علينا حديثان لعلي رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس المروزي السعدي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 44 و200، وقد اختلف في عمره عندما توفاه الله، وهذا الاختلاف ينبني على الاختلاف في مولده، فهو توفي 44 و200، وهذا لعل ليس فيه اختلاف، وإنما الاختلاف في مولده وكم كان عمره عندما توفي. فالحافظ بن حجر يقول قد ناهز 100، وأما الذهبي فيقول 90، توفي عمر 90 لأنه ذكر في ترجمته أنه ولد عام 54 و100. وأنا أميل إلى قول الذهبي، أميل والله أعلم إلى قول الذهبي، وأن ولادته 94 و100. ولو ذهبنا إلى قول الحافظ يكون ولادته عام 44 لا 54 و100. فإذا قلنا ولد 44 و100 على أن عمره 100 سنة كما يقول الحافظ عليكم السلام، فهذا كما ذكرت فيه بعد، وذلك أنه يلزم من ذلك أن يكون سمع من شعبة وأمثاله. نعم، لا أقول يلزم، لكن كان أدرك شعبة وأمثاله، وهو في الحقيقة لا يروي عن شعبة. نعم، فقول الذهبي لعله هو الأقرب، وهذا ما ذكر في ولادته عام 54 و100. نعم، قال أخبرنا شريك، وشريك هو بن عبد الله النخعي القاضي، وتوفي 77 و100 أو 78 و100. وشريك قد علق له البخاري وخرج له مسلم أحاديث قد توبع عليها. نعم، ولكن هناك بعض الألفاظ في هذه الأحاديث لم يتابع عليها. نعم، تقريبا 10 أحاديث وخرج له أصحاب السنن، وهو مكثر، وهو مكثر من الرواية. توفي، نعم، تقدم وفاته 77 أو 78 و100. وحديث على 3 أقسام أيضا تقدم ذكر هذه الأقسام 3. قال عن سلمة ابن كهيل، وسلمة ابن كهيل هو الحضرمي، نعم، الكوفي، وهو ثقة عالم، توفي عام 21 و100. وقد خرج له الجماعة. قال عن حجية، قال عن حجية ابن عدي، عن حجية ابن عدي وهو الكندي، حجية ابن عدي هو الكندي الكوفي. وحجية بعض أهل العلم كأبي حاتم قال شبه المجهول، وبعض أهل العلم وثقه كالعجلي، وبعض أهل العلم قال لا يحتج به كأبي حاتم، وبعض أهل العلم صحح حديثه كأبي عيسى الترمذي. ولهذا ولغيره قال الحافظ أنه صدوق يهم. نعم، والأقرب أنه صدوق كما قال الذهبي في الميزان، الأقرب أنه صدوق كما قال الذهبي في الميزان. له في كتب السنن 3 أحاديث، حديث خرجه أبو داود، وحديث خرجه النسائي، أبو داود لم يخرج له إلا حديث، والنسائي لم يخرج له إلا حديث. وأما بالنسبة لأبي عيسى الترمذي وابن ماجه والله أعلم خرج له حديثان، وهذه الأحاديث ليست 4 وإنما ثلاثة، يعني بعض من ذكرت، يعني مثلا النسائي اشترك مع الترمذي في تخريج أحد الحديثين. هذه الأحاديث كلها مستقيمة، نعم، متونها مستقيمة. الحديث الذي خرجه أبو داود هو ما رواه من طريقه عن ابن عباس أنه، نعم عفوا، ما رواه من طريقه عن علي، طريق حجية عن علي رضي الله عنه، أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديم الصدقة. وهذا حديث صحيح، جاء ما يدل على هذا الحديث، وجاءت أسانيد أخرى في ذلك، وثبت في الصحيح ما يدل عليه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل أن العباس منع صدقة ماله قال هي علي ومثلها. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام علي ومثلها، هو سأل تقديم صدقة سنتين فهي علي ومثلها. نعم، أي هذه السنة والأخرى التي قدم فيها العباس زكاة ماله، فتقديم الصدقة الزكاة لا بأس أن يكون سنتين. الحديث الآخر هو الحديث الذي معنا، هو الحديث الذي معنا، وهذا قد أخرجه أيضا النسائي بالإضافة إلى الترمذي، وأخرجه ابن ماجة عليكم السلام، وأخرجه أيضا ابن ماجة. نعم، الحديث الثالث لحجية الكندي أيضا، نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، قال آمين، وهذا ثابت ولا مبثابت؟ هذا لا شك في صحته، فإذا حديث مستقيم. الحديث الذي معنا قد توبع عليه، قد جاء من وجهين آخرين عن علي رضي الله عنه، وأعني في الجزء المرفوع. الحديث الذي معنا يتكون من قسمين، قسم موقوف فتوى لعلي رضي الله عنه، والقسم الآخر المرفوع. المرفوع قد جاء من وجهين آخرين، نعم، كما سوف يأتي بمشيئة الله. طبعا جاء من حديث هبيرة بن يريم، وجاء من حديث أيضا نعم حديث شريح بن النعمان، نعم، المتقدم لنا فيما سبق. نعم، فهذا الحديث الذي معنا قد توبع عليه، أي الجزء المرفوع قد توبع عليه حجية الكندي، حجية بن عدي الكندي، فالراجح كما قال الذهبي في الميزان أنه صدوق، هذا هو الراجح. وفي هذا الحديث ثبوت سماعه من علي رضي الله عنه، قال عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة، والبقرة عن سبعة هذا طبعا هنا موقوف، لكن ثبت ماذا؟ مرفوعا. نعم، قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها، لأن إذا تعينت أضحية فيكون الولد بعد تعيينها، وولدت بعد التعيين تابع لمن؟ تابع لأمه، تابع لأمه، فاذبح ولدها معها. قلت فالأرجاء، قال إذا بلغت المنسك، قال إذا بلغت المنسك، نعم، يعني محل الذبح، نعم، والمذبح. فهذا يفيد أن العرجاء فضل، أن العرجاء فيها شيء، وتقدم لنا أن العرجاء البين عرجها لا يجوز أن يضحى بها، فهذا جاء ما يدل عليه من حيث العموم. لكن هنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال إذا بلغت محل الذبح فضحي بها، يعني إذا لم تبلغ عليكم السلام، إذا لم تبلغ، مفهوم هذا الحديث، مفهوم فتوى أن إذا لم تبلغ المنسك محل الذبح لا يضحى، لا يضحى بها، لا يضحى بها. وأحيانا قد تبلغ محل الذبح وهي عرجاء بين ماذا؟ عرجها، وهي عرجاء بين عرجها، يعني الشخص الأعرج أو من الحيوانات، نعم، قد يستطيع أن يمشي ولكن بماذا؟ بصعوبة أو كلفة، نعم. وفي الحديث قال العرجاء البين عرجها، نعم، فأحيانا تمشي هذه العرجاء البين عرجها تمشي، ولكن مشي فيه بطء وصعوبة، ولكن ومع ذلك لا يجوز نعم التضحية بها. والأولى أن نحمل كلام علي رضي الله عنه، لأنه ليس صريحا، أن نحمله بارك الله فيكم على العرجاء التي ليس بين عرجها. نعم، والقرين على هذا قال إذا بلغت المنسك. نعم، فالأولى أن نحمل فتواه على ذلك، لأن الكلام هنا محتمل ليس نصا. قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس. مكسورة القرن سوف يأتينا النهي عن التضحية بأعظم القرن والأذن. نعم، وقد اختلف أهل العلم في مكسورة القرن. نعم، ذهب بعض أهل العلم إذا كان الكسر يسير لا يمنع هذا من ماذا؟ من التضحية، واختلفوا في اليسير. فمثلا الإمام أحمد جاء عنه روايتان، رواية إذا كان نصف فأكثر، إذا كان الكسر نصف فأكثر لا يجوز التضحية، ورواية الأخرى إذا كان ثلث لا تجوز التضحية. نعم، فمفهوم كلامه على كلا الفتوتين أن إذا كان الكسر يسير لا بأس بماذا؟ لا بأس بالتضحية. والأولى أن نحمل فتوى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه على مكسورة القرن التي ليس الكسر ماذا؟ كبيرا، ليس الكسر كبيرا، وإنما كسر يسير. نعم، ذهب هذا الكسر بشيء من القرن. نعم، وهذا أيضا مع حديثه الآخر الذي سوف يأتينا بعد قليل بمشيئة الله. قال فمكسورة القرن قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. الاستشراف هو التفقد والنظر، الاستشراف هو التفقد والنظر، ويقولون أصله هو أن الإنسان يضع يده على ماذا؟ على حاجبه وماذا؟ وينظر. نعم، عندما يفعل ذلك يكون نظره ماذا؟ يعني نعم يكون نعم أدق وأبعد، وخاصة إذا كان في شمس أو كذا، فأنت تضع يدك حتى تتأمل في هذا الشيء المنظور. فأمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، أن نتفقد وأن ننظر إلى العينين والأذنين، وذلك أن أحيانا يكون في العين أو في العينين كلتاهما أو في الأذن أو في الأذنين جميعا قد يكون مانع يمنع من ماذا؟ من التضحية، وعيب يمنع من ماذا؟ من التضحية. وإلا ما الفائدة من النظر؟ الفائدة من النظر هو أنه أحيانا يوجد في العين عيب أو في الأذن أيضا، فيكون هذا مانعا من ماذا؟ من التضحية. وأما بالنسبة للعين فهذا قد جاء في حديث البراء بن عازب المتقدم، حديث البراء بن عازب قال العوراء البين عورها، هذه لا تجوز التضحية بها. وتقدم لنا أن العيوب الأربعة التي جاءت في حديث البراء بن عازب ما كان مثلها أو أشد منها أيضا يمنع التضحية به، ما كان مثلها أو أشد منها، أشد من هذه العيوب الأربعة التي ذكرت فهذا يمنع من التضحية بها في هذه الحالة. فهذا الشطر من الحديث موافق لحديث البراء بن عازب. فإذا كانت العورة ممنوع التضحية بها، إذن العمياء من باب أولى. وإذا كانت ذهبت كلتا العينين فأيضا من باب أولى، لأن العور تكون الأولى سليمة والثانية الأولى سليمة صحيحة والثانية بخلافها، فهنا يكون هذا العور في هذه الحالة. إن ربكم جل وعلا ليس بأعور سبحانه وتعالى. نعم. واستدل به أهل السنة والحديث على أن لله عينان سبحانه وتعالى، وقد نقل إجماع أهل السنة على ذلك، نقل إجماع أهل السنة على ذلك. نعم. فهذا ما يتعلق بالعين أو العينين. نأتي إلى الأذنين. نعم. الأذنين لم يتقدم هذا في حديث البراء، وإنما هذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكن والله أعلم في حديث البراء ما يدل على ماذا؟ ما يدل عليه في حديث البراء ما يدل على ذلك. تقدم لنا أن النصوص تفيد كلما كانت الأضحية سليمة ليس فيها عيب البتة، وكلما كان منظرها جميل فالتضحية بها أولى، فالتضحية بها أولى. نعم. وطبعا ما كان كبشا ذكرا أو بالنسبة لي أيضا، يعني تعلمون في بهيمة الأنعام الذكر في الأضحية مقدم، أو في طيب اللحم مقدم على ماذا؟ على الأنثى. في طيب اللحم مقدم على الأنثى. نعم. فإذا جمعت هذين الأمرين أو إذا أضفنا الثالث كما ذكر أبو سليمان فهذا يكون أولى التضحية به. نعم. نأتي إلى النقص الذي يحصل ويكون مانعا. فالأذن إن كانت مقطوعة فهنا هل هي مثل عور تلحق بالعور أو أشد أو دون؟ ما في إلا ثلاثة، نعم ثلاث حالات، لعل الشيخ مصطفى ينتبه، ما في إلا ثلاث حالات. إما أن يكون مقطوع الأذن يعني دون العور، فبالتالي نقول حديث البراء لا يدل على هذا، نعم نقول لا تلحق بحديث البراء. وإما أن يكون مثل العور فيكون ممنوع ماذا؟ التضحية، وتلحق بحديث البراء لو لم يأتي حديث علي رضي الله عنه. وإما أن تكون أشد فمن باب أولى. فماذا تقول يا شيخ مصطفى في هذه الحالة؟ هل هي دون ولا مثل ولا أشد؟ أشد. نعم نعم. هل هناك قول آخر؟ نعم، أنها مثلها. نعم. نعم يعني يجوز، يكره يعني يجوز، يكره كراهة التحريم ولا التنزيه؟ يجوز مع الكراهة. نأتي إلى أبي محمد. نعم. إيه إحنا الآن نتكلم عن مقطوع الأذن، راحة الأذن، فأنت تقول يعني إذا كان كثيرا لا يستثنى. نعم نعم. والله أعلم إذا كان نعم مقطوعة الأذن، والكلام على مقطوعة الأذن هي من باب أولى، هي من باب أولى. في يعني بالذات الغنم، بالذات المعز، بالذات المعز، يعني أنت تلاحظ قطع الأذن أكثر من ماذا؟ من العين. أي تلاحظ يعني بخلاف البشر، البشر تلاحظ في وجهه في عينه قد ما تدري عن أذنه، وغالبا أذنه نعم مغطات، لكن بالنسبة بالذات المعز وخاصة أن آذانها ماذا؟ طويلة، فملاحظة قطع الأذن أكثر من العين، تلاحظ قطع الأذن أكثر من العين. فوالله أعلم أنها يعني تكون ممنوع التضحية بها، إما من باب أولى وإما على الأقل مثلها. نعم. وأما إذا كان شيء يسير فهذا تقدم في حديث علي، حديث النعمان، نعم حديث شويح بن النعمان الصائدي، نعم تقدم في حديث شويح بن النعمان الصائدي، نعم يعني كان هناك يعني خرم، وإلا كان هناك نعم شق، نعم فهذا لا يمنع من التضحية، لكن كلما كانت سالمة من كل هالعيوب كلما كان ذلك أولى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا أن حجية بن عدي الكندي راجح أنه صدوق كما قال الذهبي في الميزان، فهذا الإسناد الذي معنا إسناد حسن قوي، فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من تصحيح هذا الحديث. وتقدم لنا أن حسن صحيح عند أبي عيسى يشمل ما كان بأصح إسناد، ويشمل ما كان قد جمع أدنى شروط القبول والصحة، ما جمع أدنى شروط القبول والصحة، وما أيضا ما كان بأصح إسناد. فالحديث الحسن الثابت هو داخل عنده، الحسن الثابت باصطلاحنا، نعم ليس باصطلاحه هو، نعم فالحديث الثابت عنده يقول هذا حسن صحيح سواء كان بصح إسناد أو جاء دون ذلك، ولكن شروط القبول متوفرة فيه. نعم. فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. طبعا ليس في الكتب الستة حجية إلا الذي معنا، حجية بن عدي الكندي ليس في الكتب الستة سواه، نعم، ولعل أبو محمد يكتب ذلك. نعم نعم ثلاثة حديث. نعم ما هو الحديث الثالث؟ هذا ذكرنا. إذن حديث واحد. نعم إذن حديث واحد، وقسم إلى قسمين هو حديث واحد. نعم. فبما خرج له حديثان، والترمذي حديثان، ويعني اشترك وانفرد ابن ماجه بحديث التأمين، وأبو داود حديث الصدقة، تعديل الصدقة انفرد به، والنسائي خرج له الحديث الذي معنا حديث واحد. قال أبو عيسى: حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر من الرواية في عام 43 و200. نعم. قال: حدثنا عبده، طبعا أبو عيسى مكثر عن هناد جدا، قال: حدثنا عبده، عبده هو بن سليمان الكلابي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 87 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، سعيد هو ابن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، وهو ثقة ثبت في قتادة، بالذات هو مقدم في قتادة، نعم كما هنا، وقد حصل له اختلاط رحمه الله. نعم. قال: عن قتادة، هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، وهو إمام حافظ وعالم جليل، توفي عام 1710. قال عن جغي ابن كليب النهدي، وجغي بن كليب النهدي أيضا اختلف فيه، نعم، يعني مثل حجية بن عدي الكندي، وقد قرن أبو حاتم قرنهما بحجية، لكن عندي حجية أقوى، عندي حجية أقوى، نعم. نأتي إلى هذا الاختلاف. طبعا علي بن المديني قال مجهول، وهناك من وثقه كالعجلي، ولعل أبو سمان يتأكد من توثيق العجلي، نعم، لا جري، نعم وثقه العجلي، إذن جري بن كليب النهدي قد وثقه العجلي. وأما علي بن المديني فقد نعم جهله، فقال عنه مجهول. اي نعم، وقال عنه مجهول، اي نعم ذكرنا هذا. قال جغي بن كليب، طبعا المزي ترجم بترجمتين لجغي بن كليب، ترجم بترجمتين، فقال عن الأول السدوس البصري، وقال عن الثاني النهدي الكوفي، وهذا تبع لأبي داود، فإنه قد فرق بينهما كما في كتابه السنن، فرق بينهما أبو داود، أو قال عن جري بن كليب قال هو السدوسي، نعم. وذهب البخاري وغيره إلى أنهما واحد، ذهب البخاري وغيره إلى أنهما واحد، وهذا هو الأقرب، وذلك لاشتراكهما في الاسم الأول والثاني، والطبقة واحدة، طبقتهما واحدة، فهذه القرائن الثلاث تجعل القول بأنهما واحد هو الأقرب. وأما ما يتعلق بنسبه، لا شك أن سدوس غير نهد، نهد من قضاعة، وسدوس من ربيعة، نعم، فلا شك غير، لكن هو قد اختلف في نسبه، كما يختلف في نسب ماذا؟ في غيره، قد اختلف في نسبه كما اختلف في نسب غيره، نعم، من الرواة تجد أحيانا يختلف في نسب الراوي اختلافا كثيرا، كما يختلف في اسم أبيه أو اسم جده، نعم. فهذا والله أعلم لا يصير هذا الشخص، نعم، اثنان أو أكثر من ذلك. يعني الذهبي قد ذكر أنه ترجم بثلاثة تراجم لجري، نعم. والله قتادة لا شك أنه سدوسي، قتادة سدوسي، لكن لا يلزم أن يكون الراوي قتادة سدوسي أن يكون هذا أيضا سدوسيا، نعم. قال أبو داود جري بن كليب صاحب قتادة سدوسي بصري لم يروي عنه غير قتادة، وجري بن كليب كوفي روى عنه أبو إسحاق السبيعي ففرق بينهما، نعم. فتقدم أن الأقرب أنهما واحد. قال المزي روى عنه قتادة وكان يثني عليه خيرا، وقال همام عن قتادة حدثني جري بن كليب وكان من الأزارقة، إذن هذا الثناء عليه خيرا في صدقه وليس في ماذا؟ وليس في معتقده، كيف وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذم الخوارج وتكلم فيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا ثناء من قتادة عليه فيما يتعلق بصدقه، نعم. وأما ما يتعلق في معتقده فبين قتادة قال كان من الأزارقة. طيب لماذا ما قال قتادة والأزارقة فيهم وفيهم؟ لأن الأمر معلوم، لأن الأمر معلوم. وأشد فرق الخوارج من هم؟ الأزارقة. أشد فرق الخوارج هم الأزارقة، بخلاف الأباضية فإنهم من أقل فرق الخوارج، وكلهم نعم كلهم خوارج، وقد ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وصفهم بوصف دقيق، وهذا الوصف منطبق عليهم، حتى وصف واحدا منهم بأن يده مثل حلمة الثدي، ثدي المرأة. فعندما قتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، نعم قال ابحثوا لي عن هذا الشخص اللي صفته كيت وكيت، راحوا يبحثون ما وجدوا، قال واحد قال ما وجدنا. نعم جاء علي بنفسه، نعم فوجد أن هناك جمع من القتلى بعضهم فوق البعض الآخر، لأن في وقعة النهروان قتل منهم كثير. نعم فقالوا رفعوهم، رفعوهم فوجدوا هذا الشخص. نعم فقام عبيد السلماني يستحلف علي، الله إنك سمعت، قال الله ثلاث مرات يستحلف. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه العلامات. أي واحد من هذا، نعم هذا صفته، قال واحد منهم يد مثل حلمة ثدي المرأة، فقال ابحثوا عنه، وله قد وصفهم عليه الصلاة والسلام بوصف عام، ثم وصف هذا الشخص بوصف خاص، فوجد الوصف العام على العموم، ووجد الوصف الخاص على هذا الخاص بعينه. نعم هذا فيما يتعلق نعم بجري، لكن أنا ناتي أن أردنا أن نحكم على جري، وتقدم أنه قريب من نعم حجية، ولكن حجية عندي أنه أقوى. نعم هو إذا قلنا أنهما واحد، طبعا الأول عندنا هذا الحديث، وأيضا قال روى عن رجل من بني سليم عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح، وقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي، فيكون هذا حديث آخر، والراجح أنهما شخص واحد، هذا هو الراجح. نعم صحيح، لأن نعم كوفي. نعم هذا كما تقدم علي بن مديني قال أنه مجهول والعجلي والثقة، وابن حبان ذكر في الثقات، وتقدم أن قتادة أثنى عليه، وتقدم أن هذا فيما يتعلق بصدقه، وقد روى عنه بالتالي إذا قلنا واحد أكثر من شخص واحد. هذا يعني جهالة العين، وهذا عند المتأخرين من أهل العلم، عند المتأخرين من أهل العلم، وأما المتقدمون فلا ينظرون إلى هذا كثيرا، وقد ذكرت هذا فيما سبق، وذكر قبلي ابو رجب رحمه الله تعالى. نعم هذا مثله والله أعلم، يعني صالح، مثله صالح لا بأس به، نعم مثله صالح لا بأس به. نعم الحافظ نعم قال عنه مقبول، الشخص الذي لا يوثق توثيقا معتبرا عند الحافظ غالبا يقول مقبول. طبعا يضاف إلى هذا أن أبا عيسى الترمذي ماذا قد صحح له، هذا يضاف إلى ذلك. يضاف أيضا إلى هذا أن هذا الحديث قد جاء ما يشهد له، قد جاء ما يشهد له. ولعلي أقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد.